ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا. اللهم صل على عبدك ونبيك وحبيبك ومصطفاك سيدي ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى آل بيته وصحابته ومن تبع هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، قبل أن نشرع في شرح الحديث الأول من الأربعين النووية، عاوزين نتفق على حاجة. بعد كده إن شاء الله سنقرأ الحديث، يعني تحاولوا أنتوا في البيت إن شاء الله تقرأوا الأحاديث مع أنفسكم، الحديثين اللي احنا ناخدهم في كل مرة يتقروا، وبعد كده كل واحد هيقرأ كده بحيث أن أنا أطمئن على الضبط اللغوي، تقروا صح ولا ما تقروش صح، تقروا بالقراءات ولا ما تقروش بالقراءات. يعني في ناس طبعا ممكن تستخدم مثلا بريتش انجليش، ناس بتستخدم امريكان انجليش، فيعني عايزين نشوف الدنيا رايحه فين وجايه منين. فممكن الناس بتستخدم مثلا لهجه قبيله حمير، مثلا ناس بتستخدم لهجه قبيله قريش، فانا عايزين ايه نضبط، لانه القراءه الصحيحه للحديث النبوي جزء من فهم الحديث النبوي، لان الرسول عليه الصلاه والسلام اعطي جوامع الكلم، فلم يثبت اللحن عنه صلى الله عليه وسلم، بل كلامه مصدر من مصادر القاعدة العربية عند النحويين، يعني بيستشهد على صحة القاعدة بكلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فبعد كده إن شاء الله كل واحد يقرأ كده إيه جزء من الحديث جنب بعض كده، بحيث أن احنا نطمئن على القراءة ونطمئن على الفهم أيضا، لأن الذي يضبط القراءة لا شك فهمه سيكون صحيح، إنما اللي بيلحن في القراءة ممكن يعني الفهم يكون خطأ لأنه مش فاهم هو بيقرأ إيه، مش فاهم بيقرأ إيه. الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أقول الحديث مرة ثانية. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث وارد عند الإمام البخاري ووارد عند الإمام مسلم، يعني في أعلى درجات الصح، لأنه ورد في أصح كتابين بعد كتاب الله، صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن بردزب البخاري، و سيدنا الإمام مسلم ابن الحجاج القشيري رضي الله تعالى عن الجميع. هذا الحديث حديث صحيح وفي أعلى درجات الصحة، وهو من الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، من الأحاديث التي عليها إيه؟ أنا قلت إيه؟ مدار إيه؟ مدار الإسلام. يعني إيه مدار الإسلام؟ الإسلام العظيم الدين الحنيف الذي ننتمي إليه يدور على أربع أحاديث. من الحديث ده ماشي، والحديث الثاني برضو هيجي قوله صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ده الحديث الثاني. الحديث الثالث الذي عليه مدار الإسلام الدين الحنيف، الحديث الثالث قوله صلى الله عليه وسلم في حديث صغير جدا: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قاعدة، أنت رايحة تشتري حاجة ولكن نفسك مش جاية لها، خلاص سيبيها وروحي، بس دع ما يريبك إلى إيه؟ ما لا يريبك. إذا كان هذا في أمر الدنيا فبالك في أمر الآخرة، فما بالك في أمر الدين. ده من الأحاديث التي عليها مدار الإسلام. الحديث الرابع قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. هنملكوا بتين شعر كده، ها، تحفظوهم علشان ايه مش تنسوا الكلام ده. يقول الإمام الشافعي: عمدة الدين عندنا، أصل الدين، مدار الإسلام، كلمات أربع قالهن خير البرية. عمدة الدين عندنا كلمات أربع قالهن خير البرية: اتق الشبهات وازهد ودع ما يريبك واعملا بنية. اتق الشبهات. نعم، في كتاب للشيخ محمد، في كتاب للشيخ محمد أبو زهرة الإمام الشافعي حياته وعصره، ده للشيخ أبو زهرة. وفي آداب الشافعي للإمام الرازي. نعم، عمدة الدين عندنا كلمات قالهن خير البرية: اتق الشبهات ودع ما يريبك وازهد واعملا بني. اهو دول اربع احاديث عليهن مدار الاسلام، والبيتين موجودين في المقدمة على فكرة، بس انتوا يبدو ان انتوا مبتقروش، يبدو الله أعلم. على يتحال خير. الحديث: انما الاعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قوله صلى الله عليه وسلم: إنما، إنما هذه في اللغة تفيد الحصر والقصر، يعني الحصر والقصر له أساليب متعددة في اللغة، منها النفي والاستثناء، زي كلمة التوحيد: لا إله إلا الله، فأنا بأنفي الألوهية عن غير الله عز وجل وأثبتها لله عز وجل. ولذلك أي نفي يعقبه استثناء ده أسلوب من أساليب اللغة يفيد الحصر والقصر. واضح النقطة دي؟ زي إنما عندنا، وهنا نبدأ نشرحها دلوقتي، ولكن في أساليب أخرى، زي ما يقول: جاء محمد وحده، ده أسلوب يفيد الحصر والقصر، يعني ما جاش حد غيره. أنا لو ممكن حد، ممكن حد يأتي مع محمد هقول جاء محمد وفقط، إنما قلت جاء محمد وحده، معنى وحده يعني ما حدش غيره. وذلك بنقول في تكبيرات العيد إيه: صدق وعده ونصر عبده، ها، وهزم الأحزاب إيه، يعني محدش معاه، هزم الأحزاب إيه وحده، فوحده هنا أسلوب من أساليب الحصر والإيه والقصر. ربنا سبحانه وتعالى يقول إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد. ما الفرق بين قولنا إن الله واحد وبين قولك إنما الله إله واحد؟ ما الفرق؟ إيه الفرق في بين الأسلوبين؟ بأن إنما الله إله واحد ده جملة اسمية، وإن الله واحد أيضا جملة اسمية، لأنه تعرفين إن الجملة في اللغة يعني اللغة العربية لها جملتان، جملة اسمية وجملة فعلية. الجملة الاسمية بتبدأ باسم محمد أدى الاسم، مشيط أدى الخبر، والجملة الفعلية تبدأ بماذا؟ تبدأ بفعل، جاء محمد، جاء فعل ماض ومحمد فاعل، بخلاف لغات أخرى. يعني في الإنجليزية بتبدأ الجملة بالفاعل وليس بالفعل ولا بالاسم، تبدأ بالفعل، هي أدى الفعل هو جوز، بس نضيف الاس عشان احنا نتكلم في البريزنت سيمبل، جوز تو سكول. يبقى هنا ايه؟ وادي الفاعل وادي الفعل، واضفنا اليه ما يدل على الزمن، ثم اكملنا بقيه الجمله. كويسه. ايه الفرق بقى بين ان اقول ان الله واحد وبين ان اقول انما الله اله واحد؟ ما الفرق؟ انا عاوز الحس اللغوي عندكم، ما هو الحس اللغوي؟ يعني أنت عندما تستشعرين هذه الجملة بتحس فيها إيه؟ بتحس إيه في الجملة دي؟ هل المعنى واحد ولا في اختلاف في هذا المعنى؟ تفضل عايز تقول إيه؟ لا اللي وراك. أيوة أنت مش أنت رفعت يدي؟ تفضل. ده بيه الفرق بقى، هو بيأكد ان ربنا واحد. طب وانما انما لا خطر وخطر، ده مفيش حد تاني معين. طيب ايه الفرق بقى؟ ها؟ يبقى ان الله واحد زي ما حضرتك تفضلتي، ده ان حرف يفيد التوكيد، بينصب المبتدا ويرفع الخبر، ومعناه انني عندما اخاطب المنكر للألوهية فأقول له إن الله واحد، واضح؟ أو المنكر للوحدانية. إنما عندما أقول إنما الله واحد معناها حصر الألوهية فيه سبحانه، وحدانية فيه، ونفيها عما عداه جل جلال الله. ودي تجمعها كلمة التوحيد، لا إله إلا الله، لا نفي لكل ما عداه وإثبات له سبحانه. وذلك قبل ما أدخل الإيمان أنا بكفر في الحقيقة. معنى أكفر يعني إيه؟ يعني بأطرد الآلهة المزعومة من قلبي. ولذلك قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. يبقى لازم في حاجة بقى، تخلية وتحلية، أنظف هذا الإناء اللي هو القلب، أنظفه من كل شوائب الشرك. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقة لا انفصام لها، والله سميع عليم. عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، يبقى إذن العمل لا يتحقق ولا يكون عملا شرعيا إلا إذا سبقته النية. ده على الناس أو على رأي الناس اللي افترضت إن النية ده شرط لأي عمل، أي عمل تعمله وتتقرب به إلى الله عز وجل لا بد أن تسبقه ليه؟ لا بد أن تسبقه النية. إيه هي النية أصلا؟ ما هي النية؟ النية في اللغة هي القصد، نوى الشيء أي قصده. طب وفي الاصطلاح اختلفت تعريفات العلماء، العلماء يعني أقصد الفقهاء، فقهاء اختلفوا في تعريف النية. فعندنا نحن الشافعية مثلا النية هي قصد الشيء مقترنا بفعله. يبقى أنا في قصد وفي إيه؟ عمل. يبقى ده اسمها الايه؟ النية، قصد الشيء مقترنا بفعله. طيب ان قصدت الشيء ولم اصل الى رتبة الفعل هذا يسمى عزما. يبقى عزم على الامر ولم عزم على الامر ولم يحققه، هذا المعنى. ولذلك سيدنا ادم عليه السلام لما اكل من الشجرة ربنا سبحانه وتعالى قال: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له ولم نجد له عزما. في بعض الناس ممكن تفسر العزم هنا بمعنى ضعف الهمة، وهذا لا يجوز على الأنبياء، لأن سيدنا آدم عليه السلام فوق أنه أبو البشر إلا أنه نبي، والكافر بنبوة آدم كافر بالله سبحانه وتعالى. ولذلك سيدنا آدم ده نبي من الأنبياء. إيه الدليل على إنه نبي؟ يعني عشان هو أبونا مثلا نبوئه منصب كده بتاع، إيه ما الدليل على أنه نبي؟ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل كان آدم نبيا؟ قال: نعم، كان نبيا يكلم. هل كان آدم نبيا؟ قال صلى الله عليه وسلم: كان نبيا يكلم. وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن نفسه بأنه أول من يحمل لواء العرش، أول من يحمل لواء الحمل، لواء الحمل، فيرفعه، شو بقى إيه؟ أرفعه على قبل الأنبياء آدم فما دونه. يبقى إذن بتكلم عن إيه؟ عن الأنبياء، وجاب أولهم مين؟ سيدنا آدم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وما معنى قوله تعالى: ولم نجد له عزمة؟ أي لم نجد له جرأة على المعصية. وليس معنى العزم هنا أنه كان ضعيف الهمة عليه الصلاة والسلام، لأن الأنبياء في أعلى مستوى من البشرية، أعلى رتبة أنبياء الله عز وجل. طبعا النمرة واحد في الموضوع ده كله سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن إنما الأعمال، عندنا في الشافعية قالوا إن النية هي قصد الشيء مقترنا بفعله، لازم يكون في عمل لابد أن يحدث. طيب لو لم تصل إلى رتبة الفعل صارت حركة القلب هذه عزما، يسمى عزيمة، ولكنها لم تتحقق. نعم قضى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: من هم بحسنة فلم يفعلها كتبت له حسنة، فإن فعلها كتبت له عشر حسنات، ومن هم بسيئة فلم يفعلها كتبت له حسنة، فإن فعلها كتبت له سيئة واحدة. والحديث في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، يعني مجرد هذا الهم. ولكن في فرق مهم بين الحسنة التي تفعلينها قرب إلى الله، يعني تصدقت على مسكين، قمت صليت، حاجة زي كده، وبين الحسنة التي هممت بها. الحسنة التي فعلتها بالفعل هذه حسنة مضاعفة يضاعفها الله إلى أضعاف كثيرة، أما الحسنة الناتجة عن الهم فهي حسنة واحدة ولا تضاعف. واضح هذه النقطة؟ والحسنة التي تفعلينها بالفعل دي الحسنة مضاعفة. ولذلك أخرج ابن حبان بسنده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما نزل قول الله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء، تمام كده؟ فقال: يا رب زد أمتي. فأنزل الله تعالى قوله: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط. فقال: يا رب زد أمتي. فأنزل الله قوله: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. واضح النقطة دي؟ إذن فارق كبير بين الحسنة التي تحققت وبين الحسنة التي نتجت عن مجرد الهم. بتاخد حسنة وخلاص، ولكنها لا تضعف. أما الحسنة التي تفعلينها بالفعل فهي حسنة مضاعفة، وقد تكون هي الحسنة التي تدخلك الجنة بين يدي الله في يوم العرض عليه. يبقى إنما الأعمال بالنيات، يبقى النية قصد الشيء مقترن بفعله. اختلف الفقهاء هل النية شرط في الطهارة في كل عمل تقوم به في باب الطهارة والعبادات لازم نية يعني، ولا يعني هي مستحبة؟ معروف مدرستين، مدرسة أهل الأثر المالكية والشافعية والحنابلة كلهم قالوا لازم تكون شرط، وذلك لما تدرسوا فقه ولا حاجة أول حاجة في الوضوء النية، في الصلاة النية، في الزكاة النية، في الحج النية، لازم النية، لابد النية. أبو حنيفة قال لا. طب إزاي أبو حنيفة بقى يخرج الحديث ده؟ يخرجه إزاي؟ ما هو لازم يرد على الحديث ده ولا يروح فين؟ فقال لك إنما الأعمال بالنيات، قال في كلام محذوف أي كمال الأعمال بالنيات. يقول عايز كامل الأجر علي إيه؟ علي أن ينوي. ولكن الحق أو الراجح ماذا بليه الأئمة الثلاثة من أن النية شرط في إيه؟ في العمل، لازم النية. لما؟ لأن النية تفرق ما بين الفرض والنفل. أنا أي ما صلي الظهر وبقبل الظهر بصلي 4 ركعات نافلة، إيه اللي يفرق ما بين الفرض والنفل؟ النية. النية تفرق ما بين العادة والعبادة، العادة والعبادة، هذا المعنى. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال في كل تهليلة صدق، وفي كل تحميدة صدق، وفي كل تكبيرة صدق، وفي بضع أحدكم صدق. قالوا يا رسول الله أيأتي رجل منا زوجه ويكون له أجر؟ قال أرأيتم إن أتى الحرام أليس عليه وزر؟ إذن دي النية. ولذلك روي أن عمر بن عبد العزيز سر نجاحه، نجاح الباهر العظيم اللي قام به سيدنا عمر، لدرجة أنه في 30 شهر استطاع أن يطعم الطيور في كبد السماء، وأن يطعم الحيوانات التي تجري في الصحراء، كان يقيم لكل واحد أعمى موظفا على حساب الدولة يقوده، يقول روح يمين روح يروح بتاع، وكل مريضين أو 3 واحد يخدمهم على حساب الدولة. وأقام دور الضيافة في طول البلاد وعرضها رضي الله تعالى عنه، لدرجة أن طبعا بني أمية لم يتحملوا هذا، لم يتحملوا حاجة بشعة أوي، لم يتحملوها، فوضعوا له السم. قبل أن يضعوا السم له، قبل أن يموت رضي الله تعالى عنه، جابوا عمتهم عمة الخلفاء وقالوا لها اذهبي فاشفعي لنا عند عمر، وقالوا يعني فكها شوية عليه عملي يعني نشفت خلاص. ها؟ فذهبت إليه قال والله يا عمتي إني يعني أسفت على ما أعطيتهم من مال، لأن هناك من الفقراء من هم في حاجة إلي، أنا أسفت على هذا. فذهبت عمتهم قائلة يا بني أمية لا تلوموا إلا أنفسكم، فإنكم عمدتم إلى صاحبكم هذا أي عبد العزيز بن مروان، فزوجتموه بحفيدة ابن الخطاب اللي هي ليلى بنت بائعة اللبن، فأتتكم بابن الخطاب ملفوفا في ثوب عمر بن عبد العزيز، فأنتم يعني أنتم لمتوا لأنفسكم. فلما حضرته الوفاة كان الإمبراطور ليوس الثالث يعني في خصومة شديدة وعداء شديد مع عمر بن عبد العزيز، ولكنه بعث بكبير أساقفته وكان بالطب خبيرا، وطلب منه أن يصنع المستحيل لإنقاذ حياة سيدنا عمر، ولكن حمى القضاء ومات عمر رضي الله عنه على 41 سنة بالهجر، يعني حركة 39 سنة بالميلاد. فالراجل بقى بيقول بقى بقول مات رجل لا مثيل في الدنيا لعدله، ده عدوه بقول في كده، وإنا لنعجب من الراهب إذ ترك الدنيا وعبد ربه، أما هذا الفتى فقد أتته الدنيا راغمة ومع ذلك زهد فيها، والله لو نعلم أن أحدا سيحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص بعد السيد المسيح لكان عمر بن عبد العزيز. ده كلام واحد من ألد أعداء سيدنا عمر رضي الله عنه. إيه سر النجاح بتاعه؟ قالوا ما فعل شيئا إلا وسبقته نيته، يعني قصد التوجه إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك قالوا في فتح الباب من الممكن أن يعدد الإنسان 20 نية. 20 نية يعني لما يكون حد خبط على الباب عندكم كده وبعدين قمت فتحتيله ممكن تعد 20 نية. إجابة سائل وإغاثة ملهوث وإطعام فقير، وهو العمل واحد. يعني انت هتفتح الباب، واليهودي برضو لو حد خبط على بابه هيفتح الباب، والبوذي حد هيفتح الباب، ولكن ايه اللي نخليني اخد ثواب؟ هو النية، انني قصدت بهذا العمل ان انا هذه النيات جميعها. تفضل. شوف حضرتك، الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم. حاول حضرتك وانت لما تقدمي على اي عمل تستحضري هذه النيات، هتلاقي للعمل نفسه طعم. العمل الذي تقدمين عليه ستجدين له ايه؟ لذة. ليه؟ لانك تفعلينه ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. فالانسان عليه ان يفعل هذا الايه؟ ان يفعل هذا الامر. وانما الاعمال بالنيات. طبعا تعريفات الآخرين زي الإمام أبي حنيفة أو ابن عابدين في حاشيته أو الإمام البهوتي عند الحنابلة أو غيره كلها تدور حول هذا المعنى، ولكن الحنابلة في تعريف النية أضافوا شيئا مهما، وهو قصد الشيء مقترنا بفعله تقربا إلى الله. تقربا إلى ماذا؟ تقربا إلى إيه؟ إلى الله. ما أنا ممكن أروح أعمل حاجة على أعلى مستوى من الدقة والإتقان، ولكن لا أقصد إيه؟ لا أقصد بها وجه الله. دي المشكلة. وذلك الرجل اللي عمل لنا المضاد الحيوي، واللي عمل لنا الطيارات، واللي عمل لنا الدبابات، واللي عمل لنا الحاجات دي كلها، ممكن تتحول هذه الأفعال إلى حسنات، بس يقول لا إله إلا الله، بس يقول لا إله إلا الله فقط، يوم تتحول إلى إيه؟ تتحول إلى حسنات. هو كما هو لم يأخذ منه الإسلام شيئا، ولكن يقول لا إله إلا الله. وذلك الحق سبحانه وتعالى يقول وماذا عليهم إلا هجرة، يعني لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. انظروا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وذلك ابن عباس قال لك يا مدام ربنا قال أجرا عظيما، إذن ما فيه التضعيف الحسنات هذا ده يعني شيء هين بالنسبة لفضل الله سبحانه وتعالى. وإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ إيه؟ وإنما لكل امرئ ما نوى، صلى الله عليه وآله وسلم. يفيد معنى خاصا غير الأول، هو تعيين العمل بالنية. الشيخ النووي يقول أن تعيين المنوي شرط، فلو كان على الإنسان صلاة مقضية لا يكفيه أن ينوي الصلاة الفائتة، بل يشترط أن ينوي كونها ظهرا أو عصرا أو غيرهم. يعني نويت أصلي الظهر اللي كان علي، واضح؟ العصر اللي كان علي، يبقى ده الإيه؟ تنية. ولذلك في صيام رمضان كل ليلة من الليالي أو كل يوم من الأيام لا بد له من تبييت النية. لا. وده الرأي الصحيح على فكرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من لم يجمع النية قبل الفجر فلا صوم له. طيب ليه نبيت النية؟ لأن كل يوم عبادة مستقل. سيدنا الإمام مالك رضي الله عنه عندما قال أنه تكفي نية واحدة في أول الشهر، رد على الإمام مالك بأنه الصلاة، لأنه طبعا استدل بالصلاة ان انا مصلي الظهر 4 ركعات مثلا او العصر 4 ركعات، فانا بنوي في اول الصلاة وخلاص، مش بنوي لكل ركعة. فوجيب بان الانسان لو احدث قبل السلام بطلت الركعات التي صلاها. اما لو افطر في اليوم 30 او 29 لا يعني هذا ان الايام التي صامها ايام باطلة. ومن ثم فكل يوم في الصوم عبادة ايه؟ عبادة مستقلة. فاقتضى ذلك أن يجمع لها النية قبل الإيه؟ قبل الفجر. من لم يجمع النية قبل الفجر فلا صوم له. طبعا هناك فرق بين نية الفرض ونية النفل. نية النفل ممكن في أول النهار قبل الظهر كده ممكن أن ينعقد بها الإيه؟ الصوم، ما لم يتناول الإنسان طعاما. أما نية الفرض فلا بد أن تكون إيه؟ أن تكون مبيتة. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ايه معنى الكلام ده؟ الله أكبر، العزة لله والعظمة لله. من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ايه اللي استفدناه؟ مش فاهمين. معروف ان المبتدأ غير الخبر. محمد، محمد ايه؟ بيقولي محمد محمد مثلا، ها؟ لا مستفد شيئا. فالمبتدأ غير الخبر، والشرط غير الجواب. مثلا من يجتهد ينجح، يبقى انا اشترط ايه؟ الاجتهاد. ليه؟ جواب الاجتهاد ايه؟ النجاح. يبقى الشرط غير الجزاء، المبتدأ غير الخبر. طب انا عندي المبتدأ والخبر شيء واحد، فمن كانت هجرته الى الله ورسوله، او الشرط والجزاء. هنا الجمله دي، الجمله دي شرط وجزاء. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله. يبقى اذا الله ورسوله الاولانيه غير الله ورسوله الثاني. ازاي الكلام؟ فمن كانت هجرته الى الله ورسوله اي نيه وقصدا، فهجرته الى الله ورسوله اي حكما وشرعا. يعني إذا قصد النية لله ورسوله فقد تحقق الحكم الشرعي بأنه يأخذ كامل الأجر من الله سبحانه وتعالى. واضح؟ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. من كانت هجرته إلى الله ورسوله ده بسموه كده فعل الشرط، كان دي فعل الشرط. طب فهجرته إلى الله ورسوله ده اسمه جواب الشرط، بس جواب الشرط هنا جاء جملة اسمية فواجب اقترانه بالفاء. ليه؟ لأنه الأصل في جواب الشرط أن يكون فعلا، من يجتهد ينجح. هنا مش فعل، هنا اسم، هو ضميره. طب إيه اللي يحصل في الموضوع؟ فلا بد أن يقترن إيه؟ فلا بد أن يقترن بالفاء. زي كده ربنا قال وما تفعله من خير يعلمه الله، ما أداة شرط، تفعله فعل مضارع مجزوم بما وعلم الجزم حذف النون لأنه من الأفعال الخمس. يعلمه نفع المضارع مجزوم بايه؟ في واقع في جواب الشرط. دي الجمله كده ايه يعني بيسموها سيمبل، جاي على القاعده. طب الجمله الثانيه بقى، يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن ديني فسوف ياتي الله بقوم. يبقى من اداه شرط، ويرتد فعل الشرط، بس قال فسوف. سوف دي تدخل على الاسماء، ومن ثم لم يجوز او يعني لم ليست عندها المؤهلات ان تباشر جواب الشرط، فوجب اقترانها بالفاء. فقال الله فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبون. واضح الكلام اللي انا بقوله ده ولا اتس ديفيكالت؟ ها، اصلا لما بتكلم كده في النحو بحس الناس بتستصعب الامر، يعني كل امر شديد. ها، انما هو اللغه العربيه لغه عباده يا جماعه، بنعبد ربنا بيه، صلي والفاتحه، بندعي ربنا في السجود وهكذا، لغه عباده. طب ماذا نصنع؟ ماذا نفعل؟ ها، فنحاول نحن نجتهد كده في فهم الايه، في فهم اللغه، علشان ربنا يفتح علينا باذن الله. يبقى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله. الشرط والجواب شيء واحد. لا، يبقى إذن إيه؟ يبقى إذن المعنى، معنى الشرط غير معنى الجواب. يعني من كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصد، يعني هاجر ناويا ابتغاء مرضات الله، خلاص. طب يحصل إيه؟ فهجرته إلى الله ورسوله، يأخذ بقى الأجر الكامل من الله حكما وشرعا. واضح النقطة دي؟ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. تفضل سامحك. لا، النية هي معناها القصد، النية في اللغة معناها القصد، بس في الاصطلاح بقى قصد الشيء مقترنا بفعل. انت لسه جاي متأخرة يا بنتي. نعم، اه طبعا طبعا. فهو قصد الشيء مقترنا بفعله، هذا الايه، هذا المعنى. زي الصلاة، ربنا قال في القرآن الكريم وصلي عليه يدعو له. الصلاة في اللغة الدعاء، مطلق الدعاء اللغة كده. ولذلك في الحديث الصحيح عند جابر بن عبد الله، عند الإمام في صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله، إن الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب كان الجوع يعني فتك بهم لدرجة الرسول صلى الله عليه وسلم كان يربط 3 أحجار على بطنه من الجوع. فالسيدة مرات جابر بن عبد الله زي ما يكون صعب عليها النبي والصحابة وكده، فعندها معزة صغيرة قد كده من الكتاب يعني مش من التعليم كده، فذبحتها ووضعتها في الإناء. تقول الرواية فما ترفع غطاء القدر، يعني شوف بقى ما يبقى فيه لحمة يوم العيد مثلا تضع لحمة كثيرة، فممكن الغطاء بتاع الإناء يرتفع لكثرة اللحم. لا لا، هي نايمة مستريحة جوه، ما فيش حاجة يعني مش مزعجة ولا حاجة، يعني دلالة على إيه؟ على نحافتها وضالتها، ده القصة. فسيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام، فسيدة امرأة جابر فعلت هذا، وقالت لسيدنا جابر رضي الله تعالى عنه اذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وقول له تعالى انت واحد معك بس، هذا الموضوع صلى الله عليه وآله وسلم. فذهب سيدنا جابر يا رسول الله حصل كيت وكيت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب إلى امرأتك وقل لها لا ترفع غطاء البرمة حتى آتي، ما ترفعش الغطاء إلا لما يجي. ونادى في الجيش هلموا فإن أم جابر قد صنعت لكم طعام. هل من المتصور أن الرسول يتسلل لواذا يذهب ليأكل ويترك الجيش بتاعه؟ أمر غير معقول بأي حال من الأحوال. فسيدنا جابر سمع النداء النبوي فجعل يقلب كفيه وقال لقد افتضحنا يا أم جابر، احنا ربنا افتضح رسول دعا الجيش كله. فقالت له أوى ما أبلغت رسول الله، انت قلت له احنا عندنا ايه؟ قال لها اه أبلغته. قالت لا عليك، انت مش قلت له عندنا هو اخد قرار تاني؟ ما حدش بقى خلاص، بس هو قال بس القرار بتاعه ان انت ما ترفعيش الغطاء بتاع الايه بتاع الاناء اللي فيه اللحمة ده. تقول الرواية فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يأخذ القطعة، فتح الحل اللي نح في حتة صغيرة كده وجعل يأخذ القطعة من اللحم على القطعة من الايه الكسرة من الخبز. يقول الراوي كنا ندخل 10 10 ولو كنا 10,000 لكفاهم الطعام. ماذا قد كده؟ أي عيل عنده 5 سنين يعني يدوب يسلك بها زوره يعني؟ ها؟ تطعم جيشا بأكمله. ولذلك بقى في بعض الناس عندهم عادة مش حلوة، لما واحد يروح يشتري اللحمة يقول لك إيه؟ طب أنا هقطع اللحمة دي 5 قطع يعني، ها؟ 5 قطع. لا لا، هات اللحمة وطبخ من غير ما تعدها وربنا هيبارك فيها. وذلك السيدة عائشة تقول مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك لي وقرا من شعير فجعلت آكل منه زمنا طويلا، يعني أخذ منه وأطحن وأكل، فكلته ففني، قلت ما شوف فاضل إيه، خلص ما خلص، ها هذا ليه هذا المعنى. فهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذا الأمر، فقال يقول كنا ندخل 10 10 ولو كنا 10,000 لكفاهم الطعام. فالسيدة امرأة جابر بن عبد الله رأت البركة في بيتها، فأمسكت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت والله لن أدعك يا نبي الله تخرج من هنا حتى تصلي علي. الشاهد هو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على جابر وآل جابر. الصلاة هنا بمعنى ماذا؟ ولكنها نقلت من معنى لغوي عام إلى معنى شرعي، وهي أقوال وأفعال مفتدأ بالتكبير ومختتم بماذا؟ ومختتم بالتسليم. فده معنى الكلام. إذن النية في قوله فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، الشرط على معنى والجواب على معنى إيه؟ على معنى آخر. وإلا لو كان الاثنين على معنى واحد، لو كان الاثنين على معنى واحد يبقى إذن ده خلل في البيان النبوي، هذا خلل في، وهذا لا يجوز في حقه صلى الله عليه وآله وسلم. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، هو مهاجر علشان يجيب في شوية فلوس، ممكن الإنسان يكون هجرته لله ورسوله وحصل فلوس برضه ما جراش حاجة، ولكن القصة في النية، هو نفس العمل، مسافرين في طائرة واحدة في مركب واحد، في طريق واحد، ولكن الذي يفرق يجعل سفر هذا عبادة وسفر هذا عادة، أو هذا في طلب رضا الله وهذا في طلب الدنيا، هو النية. هذا المعنى. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، ينكحها يعني يتزوجها، لأن النكاح هنا بمعنى الإيه؟ بمعنى العقد. وذلك كان واحد فهجرته إلى ما هاجر إليه، يبقى هجرته لإصابة الدنيا، يبقى إذن الدنيا تعطيه الأجر. لامرأة يتزوجها، خلاص هو تزوج المرأة وخلاص. وذلك قال النبي هذا الحديث لما؟ لأن مهاجرا من الذين هاجروا معه مكة المدينة يسمى مهاجر أم قيس. البني آدم ده خابط المشوار ده كله وتحمل وعثاء السفر، وممكن كان يكون مات أو هيموت من مطاردة الكفار للمهاجرين، ده كله عشان إيه؟ علشان الست أم قيس اللي قاعدة في المدينة عاوز يتجوز. طيب ماشي، ما يسيب ما تهاجر لو رسوله تتجوزها، مش هيجرى حاجة، مش هياخد عفريت يعني، ما تروح تجوزها. إنما هو ده المشكلة، هو هذا المشكلة. ولذلك سأل أحمد ابن أبي الحواري شيخه أبا سليمان الدراني، قال له: ما علامة الإخلاص؟ إيه العلامة؟ قال: أن يطلع الله على قلبك فلا يجد غيره. ومين اللي عنده قدرة يطلع على القلوب إلا الله سبحانه وتعالى؟ يبقى هذا القلب لا يكون فيه إلا الله. إنما تفعل هذه الأفعال الشديدة الشنيعة. ولذلك عندك إيه؟ قيس مثلا، قيس ده بقى إيه؟ زي ما يكون ربنا خاله عشان يدانه يعيط على ليلة بتاعته، ربنا خاله وكده. يوم ليلة سبت الديار وراحت مشوار، ما عارفش راحت فين، فبيقول لك إيه؟ أمر على الديار ديار ليلة، وقبل ذا الجدار وذا الجدار، فما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار. وبعدين واحد تاني برضو زي ده، قال له: ده ليلة هتمشي النهاردة، ايه رأيك في الموضوع؟ قال له: صحيح هتمشي النهاردة؟ قال: والله هتمشي النهاردة. اول لاتم كان في الجاهلية، فيصف حال قلبه ابو ليه، كأن القلب ليلة قيل يغدى بليلة العامرية او يراح. يعني قلبه من التوله والتعب على ليلة، حاله ايه بقى؟ حاله زي حال ايه؟ القطات. ايه قطات دي بقى؟ ان شاء الله قطات يعني حمامة صغيرة. طب ليه جاب حمامة؟ ليه ما قالش ده كربط مثلا؟ ليه جاب حمامة؟ يعني ليه دايما الشعراء يتكلموا عن الحمام؟ قالوا: لان الحمام ده جنس غريب جدا. قيل ان حمامة قتلت ظلما في الزمن الاول، فاخذ الحمام عهدا على نفسه أن يبقيها جيلا بعد جيل. ما هذا الجنس الرائع؟ قطات حمامة يعني، عزها شرك يبطر كده، فوعد في شباك صياد، فباتت تجاذبه وقد علق الجناح. شدي بقى نفسها من دي، مش عارفة تخلص نفسها، قلبه زي كده، ده مش القطاة، ده هو قلبه كده. ها، مش هي بس كده، ده في بلوى مساحة تاني. ان الحمامة دي اللي هي قلبه يعني، لها فرخان قد ترك بقفر، لها فرخين صغيرين تركتهم في صحراء جرداء، فرخان قد ترك بقفر وعشهما تقصفه الرياح. يبقى اذا في مشكلة في ذات الحمامة، وفي مشكلة في اولادها، هي هتتحمل ايه ولا ايه؟ شوف قلبه من هذا التوله والتعب وصل لهدي فين. لها فرخان قد ترك بقفر وعشهما تقصفه الرياح، اذا سمع هبوب الريح هبا. لما تلاقوا الريح تيجي شديده كده، فتلاقي ايه؟ الفرخين الصغيرين دول يطلان من الايه؟ العش كده مع الريح، كان الريح ستحمل امهم ايه؟ اليهم. إذا سمع هبوب الريح هبة وقال، أي الفرخين يعني، أمنا تأتي الرواح. تبين اللي حصل بقى مع الأخ قيس ده بقى؟ الفما بالليل نالت ما ترجى ولا بالصبح كان لها برح. هذه القصة كلها رعاة الليل كونوا كيف شئتم فقد أودى بي الحب المنح. هذا المعنى. فالإنسان عليه أن يقصد وجه الله، وإذا قصد وجه الله يعطيه كل ما يريد. بعدين عايز أقول حاجة، القلب ده بتاع ربنا، وذلك الإنسان لما فعلا فعلا يحب مثلا امرأته أو امرأة ما حب شديد شديد جدا يطغى على حبه لله، ربنا بيغار يوم يفرق بينهم الحقيقة. ولو الواحدة حبت ابنها حب شديد، وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشين أن يرهقهما طغيانا وكفرا، حب شديد يعني هو اللي في الدنيا كلها لا بتنظر إلى الله ولا إلى الرسول ولا كذا، يوم ربنا يأخذ منه، لأن ربنا أغير على قلب العبد من أي شيء آخر. لازم الناس تكون فاهمة هذه النقطة. ولذلك الرجل هناك قال إيه؟ قال وليلة لم يكفيها الهجر حتى أباحت في الهوى قلبي وديني، الاثنين مع بعض خلط طلع مغسل من الموضوع. فقلت لها ارحمي قلبي، فقالت وهل في الهوى يا مرحميني؟ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وذلك الإنسان عندما يذهب إلى الله مهاجرا أي عمل ربنا يبارك له فيه، يبارك له فيه. أنا أعرف قصص كثير، ناس تركت مصر وذهبت إلى أمريكا، ذهبت إلى بلاد أوروبية وعاشوا وتزوجوا من نساء هناك، ولكن عشان هو قاصد الدنيا خرج من صلبه من يذهب إلى الكنيسة، خرج من صلبه من يذهب إلى الكنيسة. هو بارك حسين أوباما ده أبو اسمه مش حسين، مسلم، ولكن راح للدنيا فخرج من صلبه بني آدم بيذبح المسلمين ليل نهار. فده النقط. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. هو فعل للدنيا. ولذلك في بعض الناس كده زي ما يكون عندها إيه، يعني يقول لك إيه بقى معقول الناس اللي هي عملت لنا المضادات الحيوية والناس اللي اكتشفت لنا الأشياء التي كانت أسباب للراحة ربنا يدخلها النار. طب ما هو حضرتك أنا بسألك سؤال، هم فعلوا هذا لله ولا للدنيا؟ فعلوه للدنيا وأعطتهم الدنيا. أنت عايز ربنا سبحانه وتعالى الذي اللي هم لم يفعلوا له شيئا قط أن يكافئهم؟ هتعجب والله. وذلك ربنا سبحانه وتعالى قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. طيب نخش على الحديث الثاني بقى. طبعا أنا ماشي سريعا لأن مطلوب أن احنا نأخذ حديثين في كل إيه، نأخذ حديثين في كل لقاء إن شاء الله. الحديث ده هو الإسلام بأسره، وعن عمر أيضا رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه الإمام مسلم. هذا الحديث هو الإسلام من أوله إلى آخره، لأنه اشتمل على جميع وظائف الأعمال الظاهرة والباطنة، وعلوم الشريعة كلها راجعة إليه ومتشعبة منه لما تضمنه من جمعه علم السنة، فهو كالأم للسنة. الحديث ده كالأم بالنسبة للسنة لأحاديث الرسول عليه السلام، كما سميت الفاتحة أم القرآن لما تضمنته من جمعها معاني القرآن. طب إزاي إن الفاتحة جمعت معاني القرآن؟ حد ممكن يقول لي حاجة زي كده؟ يعني الفاتحة هي أم الكتاب مش كده ولا ايه؟ طب ليه خلوها أم الكتاب؟ ما هو في مظاهرة حصلت في ايه؟ في أدوات النصب، أدوات النصب اللي بيسموها أن ولن وكي ولم التعليل. فالجماعة اللي هم بعد أن دول عامل مظاهرة، قالوا زي انك تكوني انت رئيسة علينا، ليه ما قالوش كي وأخواتها مثلا؟ شمعنى أن دي؟ فالست أن قالت لا، ما أنا فيها صفة مش موجودة فيكم. إيه هي؟ أنني أعمل النصب في الفعل المضارع ظاهرة كنت أو مستترة. هي كده مثلا. وما كان الله ليعذبهم، هي أصلا لأن يعذبهم، فيعذبهم في المضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد اللام لكونها واقعة في جواب ماضي منفي، وأن يكتبه، يبقى بتعمل النصب في الظاهر وتعمل النصب إيه وهي في حال الاستتار، فحق لها أن تكون أم الباب. طب ليه ما جبنا سورة البقرة منها أكبر من سورة الفاتحة مرات المرات؟ لما لم تكن الفاتحة أم الكتاب؟ معذرة، البقرة أم الكتاب. ليه؟ لأن سورة الفاتحة اجتمعت فعلا تلخيص كامل كامل لما في القرآن الكريم. ازاي؟ كيف ذلك؟ لأن القرآن الكريم ده بيشتمل على عدة أشياء، يشتمل على العقيدة والشريعة ومواقف الناس من العقيدة والعبادة والشريعة، واخد الحوار، ومواقف الناس من هذا. القرآن بيحكي حاجة غير كده؟ ولا ممكن يحكي حاجة غير كده؟ ما هي العقيدة والعبادة والشريعة ومواقف الناس من هذه الأمور. هل الناس قبلت هذا؟ هل الناس عارضت هذا؟ هل الناس أمنت بهذا؟ إلى آخره. فأنا عندي الحمد لله رب العالمين، دي العقيدة. ذلك سيدنا النبي قال لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ولذلك معنى كلمة الحمد هو المستحق للثناء، كلمة الحمد. ذلك ربنا ذكرها يعني في كتاب عندي اسمه إتحاف الأخصة في فضائل المسجد الأقصى للإمام السيوطي رحمه الله. سيدنا صلاح الدين رضي الله عنه وأرضاه لما فتح بيت المقدس استدعى شيخ الإسلام ليلقي خطبة الجمعة. فشيخ الإسلام عمل إيه بقى في خطبة الجمعة؟ استعرض آيات الحمد في القرآن الكريم كله ونزل. يعني وقف على المنبر وذكر كل آيات الحمد في القرآن. مش عاد بقى والله الإمام المظفر وما المظفر وما كلام اللي بتقدم. لا لا لا لا لا لا لا. ذكر آيات الحمد ورد الأمر إلى الله وانتهت القصة. آيات الحمد في القرآن الكريم كله. فربنا سبحانه وتعالى لما خلق السماء والأرض قال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا ربهم يعدلون. لما أنزل الكتاب قال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. لما علم ما في السماوات والأرض قال الحمد لله الذي له ما في السماوات والأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. لما بدأ خلق السماوات والأرض قال الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء الله على كل شيء قدير. لما يهلك الظالمين الفقط عذاب القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. ولذلك قال الإمام النسفي على المؤمن أن يحمد الله على هلاك من لم يحمد الله. طيب بعدين تاني لما ترى نعمة التوحيد اللي انت فيها دي تحمد ربنا قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون. عندما ترى آيات الله تتنزل في الدنيا كلها وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. ربنا سبحانه وتعالى لم يتخذ ولدا تحمد ربنا، لأن ربنا لو اتخذ ولد ونزل الدك على أفاك هتشكل مين يعني؟ ها؟ لما ربنا يتخذ ولد ويجي واحد بالشلوت ولا بالألم على وشه هنروح نشكل مين؟ ها؟ ما هو إله زي أبوه فلازم نمشي. فلعدله لم يتخذ ولدا سبحانه، ولي كونه سبحانه وتعالى قيوم لم يتخذ صاحبة لكي لا ينشغل بها عن خلقه، فلم يتخذ ولدا لكي لا يظلم خلقه من أجله، ولم يتخذ صاحبة لكي لا ينشغل بها عن خلقه سبحانه وتعالى. واضح النطريان؟ طيب كويس أوي. وذلك ربنا قال بقى وقول الحمد لله لي يا رب الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيره. يبقى العقيدة الحمد لله رب العالمين، ورب العالمين مالش رب المسلمين، العالمين كله. طيب الرحمن الرحيم دي النبوة. طيب ازاي النبوة؟ كيف تكون هذه النبوة؟ لأن ربنا رحمنا فلم يتركنا نتخبط في متاهات الحياة فأرسل لنا الرسل وأنزل لنا الكتب. طيب مالك يوم الدين ده اليوم الآخر؟ في حاجة في العقيدة غير كده؟ ما هي إلهية نبوات سمعية اللي هو اليوم الآخر. إياك نعبد ده العباد، وإياك نستعين ده الشريعة، مش كده ولا إيه؟ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليه. يبقى دي الناس اللي وافقوا على الكلام اللي سابق. طب والناس اللي ما وافقوش؟ قال لك والله في مغضوب عليهم وفي ضالين. طب يا رب أنا عاوز تفاصيل العالم دول، خش القرآن هتلاقي. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هذا المعنى. بس في نقطة مهمة جدا، ربنا قال ايه؟ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين ايه؟ انعمت علي. كان المفروض يقول اهدنا الصراط الذين انعمت علي، لان الفاتحة زي ما قلنا ام الكتاب، وام الكتاب ده ملخص، والملخص لا يجوز فيه التكرار حتى ولو كلمة واحدة. فليه ربنا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط؟ لما كان يقول اهدنا الصراط المستقيمة اهدنا الصراط الذين انعمت علي مباشرة هكذا، ليه لدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم؟ قال لك ما هو ده سائر على قواعد الشرع، لأن الحق سبحانه وتعالى لو قال اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم اقتضى ذلك أن نحن نقلب الملة الإسلامية، فلا بد أن نعرف الرجال حتى نعرف الحق. ولكن قال الله لابد أن نعرف الرجال حتى نعرف الحق، ولكن قال الله اهدنا الصراط المستقيم لابد أن نعرف الحق أولا حتى نعرف الرجال. يبقى نعرف الحق، فمن التزم به نتبعه، ومن لم يلتزم به يبقى أنا عارف الحق رايح فين جاي. مفهوم النقطة؟ طب أشرب شوية مية. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. كان مفروض يهدينا الصراط الذين أنعمت عليهم، ايه المشكلة يعني؟ ما المشكل؟ ما هو لو قال كده يبقى أنا لازم أعرف الرجال أولا. الإسلام ما جاء إلا ليهدم هذا الكهنوت. فيش كهنوت عندنا، ربنا أبوابه مفتوحة. كل اللي بيعملوا دعاة الإسلام وعلماء الإسلام يدل الناس على الله فقط، فقط فيش كهنوت. نعم حضرتك مثلا نقول إيه في مشكلة، ما تقولي إيه ده فلان الفلاني ده راجل عظيم جدا، أقول له رأيي في الموضوع ده، أنا مش علاقة بالراجل عظيم راجل مش عظيم مش علاقة. هل الكلام الذي يقوله على مقتضى الشرع ولا لا؟ أنا مش علاقة بشخص خالص فقط. يبقى لازم أعرف الحق الأول وبعد كده أعرف الرجال اللي هم ملتزمين بالحق. إنما لو الحق سبحانه وتعالى قال اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم، يبقى لازم أعرف الرجال الأول، الرجل العظيم ده بقى اللي تبتعلي. واضح النقطة دي؟ هذا المعنى غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بس في نقطة مهمة جدا أقولها في الفتحة عشان نخلص في الموضوع، اهدنا الصراط المستقيم. طب ربنا عارف إن القرآن ده صراط مستقيم مش كده؟ ليه ربنا لم يبادر ويقول أهديكم أنا الصراط المستقيم؟ فيكون الصراط المستقيم ده هدية من الله. ليه ربنا خلانا احنا نطلب الصراط المستقيم؟ فتقول في كل صلاة صليها اهدنا، تطلب يعني الهداية. ها؟ قال لك لو كان الشيخ محمد عبد الله دراز رضي الله عنه وارضاه يقول لك لو جاء القرآن بغير هذه الآية لكان القرآن دستورا مفروضا على الأمة، ولكن شاء الله أن يكون القرآن دستورا قد طلبته الأمة من الله، فالأمة تقول في صلاتها اهدنا الصراط المستقيم، والله يقول خذوا الصراط المستقيم. واضح؟ مش فاهم. ربنا قال اهدنا الصراط المستقيم، ليه ما قالش اهديكم أنا؟ ليه خلاك أنت تقولي في الصلاة اهدنا؟ ما هو لو جاء القرآن بغير الآية دي يبقى ربنا فرض علينا ليه القرآن ده، مش احنا اللي طالبين، مش احنا اللي عايزين، هو ربنا أراد بقى وفرضه علينا وخلاص. ولكن ربنا عايز يروح اللي يعبد ربنا يعبده وهو في قمة الحرية والاختيار. ها؟ مين بالضبط؟ اه بس انت لما قبلتي كده بتقول يا رب اهدينا الصراط المستقيم، ربنا قالك اتفضلي الصراط المستقيم. مين؟ لا ما هو حضرتك مفيش فرق، الاسلام ده دين، ايه لب الاسلام؟ القرآن والسنة، هذا هو اهدينا الصراط المستقيم. المهم مفهوم النقطة اللي انا بقولها دي، فالفاتحة هنا ام الكتاب لهذا الغرض، وذلك ربنا افردها بالذكر فقال ولقد اتيناك سبعا من المثاني ها والقرآن العظيم، سبعا من المثاني. طب ليه سماها السبع المثاني؟ لأن تثنى أي تقرأ في كل صلاة اللي هي الايه الفاتحة، وذلك الفاتحة دي انجاز لنا التعبير هي النشيد الذي يعني ينشده المسلمون في كل صلاة على مستوى الأرض، نشيد واحد كلنا بنقوله، المسلم العربي والمسلم غير العربي كلنا بنقوله ونتقرب به إلى الله. فكما أن الفاتحة هي أم الكتاب، فالحديث اللي معانا حديث جبريل ده هو أم الإيه؟ أم السنة. وفيه دليل على تحسين الثياب والهيئة والنظافة عند الدخول على العلماء، لأن سيدنا جبريل كان جاي في قمة الأبهة. هذا المعنى، ما تروح مثلا مشوار تقابل يعني واحد ذو حيثية ترتدي الملابس الحسنة، لا بأس في هذا كما فعل سيدنا جبريل. سيدنا جبريل هنا مشرع بحاله وبمقاله، بحاله بشكله ده وبمقاله هو مشرع، وذلك الرسول في الآخر قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، ده المعنى. يبقى سيدنا جبريل لما جاء بهذه الصورة، طب ليه ما جاءش بصورة تانية؟ وذلك الإمام الحسن البصري شاف واحد كده يلبس المقطع والمرقع، قال له من أنت؟ قال أنا الزاهد، قال له أنت بهيئتك هذه تشعر الناس أنك في حاجة إليهم، وأنا بهيئتي هذه أشعر الناس أنهم بحاجة إلي. لازم واحد إيه يرتدي ثيابا لما يكون روح كده، رسول كانت له بردة في الجمع والأعياد يرتديها صلى الله عليه وسلم في الجمع والإيه والأعياد وهكذا. في الحديث عند ابن حبان قال النبي صلى الله عليه وسلم تنظفوا فإن الإسلام نظيف. المسألة واضحة تماما. وذلك أحمد بن طولون كان حاكم مصر هنا قاعد كده في بهو القصر أو بعدين بيأكل كده حاطين قدامه شوية لحمة وحاجات زي كده. فعد واحد فقير من أمام القصر فجاب واحد من الحرس وقال له امشي الرجل ده دي اللقمة دي أكل. فلم يهش له يعني مفروض ما يعني ما يأتلك طعام من الملك أكيد طعام شهي لم تأكله طيلة حياتك فلازم أنك أنت يعني تأكل هذا الطعام. إنما لم يأبه له. فأحمد بن طولون الكلام ده ذكره ابن القيم في كتابه الطرق الحكمية إلى السياسة الشرعية القبض عليه تخلص فيك. فلما قبضوا عليه وبالتحقيق وجدوا أنه جاسوس. طب عرفته زاي؟ قال لك ما أنا بعت له طعام كان مفروض يسيل لعابه له فكون هو لم يلتفت للطعام يبقى دماغه في حاجة تانية خالص. وإن الهيئة دي لا تدل على الايه على ما بداخلها دي هيئة مصطنعة. واضح النقطة دي؟ دي هيئة ايه مصطنعة. فسيدنا جبريل عليه السلام جاء بصورة حسنة للصحابة يبقى ده تشريع من سيدنا جبريل لازم أن نلتزمه لابد أن نلتزمه. لا يرى عليه أثر السفر وده فيه دليل تاني إن لما واحد مثلا يروح مشوار في مقابلة مع ناس ها ما يروحش كده عليهم كده زي ما يقولوا كده بعبلوا يعني ها يروح يقعد في الفندق يشرب شوية شاي إيه مثلا يستحمى حاجة زي كده يحط شوية ريحة ها وبعدين يقابل الناس هذا المعنى. لذلك هو لا يرى عليه إيه آثر السفر ولا يعرفه منا يعني الناس ما نعرفه بس هو شكله كويس. وضع كفيه على لا يرى عليه أثر السفر. ويرى هنا طبعا في حاجة في قراءة للحديث لا يرى مبنية المشهور لا يرى بالبناء للمجهول إنما في قراءة إيه في قراءة لا يرى عليه أثر السفر وفي قراءة ثالثة لا نرى يعني الصحابة بيقولوا احنا مش شايفين عليه إيه أثر السفر. ووضع كفيه على فخذه وقال يا محمد هكذا هو المشهور الصحيح وراه النسائي فوضع يديه على ركبتي النبي. يبقى كلمة لرواية النسائي دي تزيل الإبهام اللي في رواية الصحيح عند مسلم يعني وضع يده كده على إيه على ركبة النبي عليه الصلاة والسلام ده مين سيدنا جبريل. طيب وبعدين قعد بقى يسأل النبي قال له ما الإسلام. فسيدنا النبي أجاب أن تشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان. يبقى ده تعريف الرسول. ما يطلعش واحد بقى النهاردة يقول لك الإسلام ده معناه من سالم. واضح؟ ده دجال من الدجاجلة الذي يقول هذا الكلام دجال لأنه ده تعريف سيدنا النبي. جبريل نزل بيسأل الرسول بقول له ما الإسلام؟ الرسول بيجاوب. طبعا الرسول مش بيجاوب بقى بالمعنى اللغوي وابن منظور بيجاوب بالمعنى الشرعي صلى الله عليه وآله وسلم. عشان يا جماعة مش عايزين بعد كده 10-15 سنة نلاقي مسلمين ممسوخين لا يعرفون عن دينهم شيئا بسبب هذه الألاعيب التي تقال هنا وهناك. الرسول بيسأل اهو سيدنا جبريل بيسأل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بقول له ما الإسلام؟ قال له الإسلام هو أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إلى ذلك سبيل. يبقى ده إجابة الرسول ما حدش بعد كده يمحيها ونحيها ويأتي بإجابة أخرى. ده المعنى مش المسلم من سالم. ايه المسلم من سالم مش فاهمها معناها البوزي اللي هو على خلق يخش الجنة معناها ده معناها كده معناها الملحد اللي على خلق ما بيزيش حد هيخش الجنة هذا معناه. هل وصل بنا الانحطاط الى هذه الدرجة الى هذه الرتبة؟ يبقى الإسلام ما الإسلام يا محمد؟ قال له أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إلى ذلك سبيل. سيدنا جبريل قال صدقت. الله، يعني الكلام اللي انت بتقوله ده هو اللي عايزه ربنا، وإلا جبريل كان صلح. نعم، المسلم لا دلالة على الخلق. المسلم من سلم المسلمون من لسانه، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. أيوة، المسلم إيه هو المسلم يا رسول الله؟ من سلم المسلمون من لسانه ويده. طب المسلم اللي هو بيسلم من لسانه ويده معناه أنه مش هيسرق، مش هيضرب، مش هيأذي، مش كذا، يبقى دي معناه أنه التزم بأوامر الشرع في حفظ الجوارح، ولسانه مش هينم، مش هيهمس، مش هيلمس، يبقى التزم بأوامر الشرع. امال ايه من سلم المسلم ازاي؟ يعني عامل ايده كده اهو ولا ايه؟ ها، هذا الخص. انما ما تقوليش المسلم من سالم، هذا افك. لم يقل بهذا احد من من من ممن من قال لا اله الا الله، ولا من السنه ولا من الشيعة. فيجب يعني ما حدش يضحك علينا يا جماعه، ما حدش يضحك علينا. الاسلام واضح، واضح غاية الوضوح. فهنا الإسلام سيدنا جبريل اللي بيسأل، وسيدنا النبي يجيب. سيدنا جبريل بقى في النهاية ليه؟ قال له صدقت، ده المراد الإلهي. مش تقولي والله ده النصارى مسلمون واليهود مسلمون والبوذيون مسلمون، باعتبار بقى العملية فتحت بقى خلاص. المسلم من سالم، خلاص اي واحد بيمشي كده يعني يلتزم بالقانون او باشارات المرور يبقى مسلم. هذا المعنى. يبقى ده نفهم هذا الكلام، الاسلام قال صدق. طيب ما الايمان؟ قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الاخر والقدر. دي اركان الايمان الست. هنا بقى في حته لازم ان احنا نحكيها. الإيمان، ما هو الإيمان؟ إيه الفرق بين الإيمان والإسلام؟ الإسلام عندما يطلق يقصد به الاستسلام الظاهري، ده من حيث اللغة. أما الإيمان فيقصد به التسليم الباطني. طب في فرق بين الإسلام والإيمان؟ آه في فرق. الإسلام والإيمان أوضح الآراء في هذا المعنى، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. ما معنى هذا الكلام؟ يعني عندما تجتمع كلمة الإسلام والإيمان في موضع واحد يبقى الإسلام غير الإيمان، زي ما هي معانا هنا. قال تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، يبقى الإسلام غير الإيمان قولا واحدا. هناك قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. يبقى في التزام ظاهري ده اسمه إسلام، التزام باطني ده اسمه إيه؟ ده اسمه إيمان. أما إذا افترق اجتمع، واضح؟ إذا افترق اجتمع، فلما تيجي في موضع كلمة الإسلام تتضمن الإيمان، زي قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، يبقى متضمن الإيمان، واضح؟ ولما تأتي كلمة الإيمان متضمنة إيه؟ الإسلام. قال تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله هو في الآخرة من الخاسر. يكفر بإيه؟ طب واحد كفر بالإيمان يبقى ما كفرش بالإسلام مثلا؟ يبقى متضمنة، واضح؟ طيب ايه هو بقى الايمان؟ تفضل علي صوتك. ايوه زي ايه؟ الدونة ما بتقعد كمال بشهر. ايوه اه ماشي. لنا الظاهر والله يتولى السرائر. الرسول كان عنده منافقين مش كده؟ المنافق الكبير الرسول كفنه في الجلابية بتاعته. عبد الله بن أبي بن سلول ده بقى يعني حاجة بشعة، يعني مأساة، كل حاجة أوتوماتيك كده، الرسول في ناحية وهو في ناحية تانية أوتوماتيك كده، يعني عاملة زي. ومع هذا ابنه كان من خير الصحابة، سيدنا عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول، وقال لسيدنا النبي أنا ممكن أخلص لك عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم نرجو أمره إلى الله ونحسن صحبته، لأن الرسول بينظر إلى موضوع سياسي بعيد. أتريدون أن يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه؟ ما هو محسوب على الصحابة، مع أنه من, من, من, من زعماء المنافقين، أكبر منافق عرفه التاريخ. فلما مات الرسول عارف، وأمة لا إله إلا الله عارف أنه منافق. ما هو ربنا كشفه في غزوة أحد، كشف هو رأيه زي رأي الرسول في غزوة أحد. نحن إيه أن نحن نقعد هنا في المدينة ولما هجموا علينا نرد. طب هو مش بقول كده لله والوطن يعني؟ لا ده هو بقول كده علشان هيدنه داخل جوه، بقى قاعد جوه مش هيظهر في المعركة، في ساحة المعركة. فربنا سبحانه وتعالى شاء ان الصحابة يخرجوا بره، والرسول يوافق على هذا الرأي. فقال لك على ما أطاع الصبي يتوعصاني، ولما تراء الجمعان يعني الجيش ده، شاف الجيش ده رجع بثلث الجيش. فواحد من الصحابة قال لهم يعني يا جماعة انتوا بتعملوا ايه؟ ها؟ ربنا سبحانه وتعالى ليه؟ لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لا معذرة، لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل وفي ضلال مبين. ولما اصابتكم مصيبة قد اصبتم مثليها قلتم ان هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو دفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فدرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. واضح النقطة دي؟ ومع ذلك لما مات سيدنا عبد الله ابنه بقى قال يا رسول الدين القميص بتاعك أكفنه. قال اتفضل. وكان سيدنا النبي يعني يقول يا رسول الله طب انت ما تشرب شويه ميه، سيب لي شويه عشان اديها له يفضحهم على صدره دم، ها خد اشرب ده بقيه شرابي. رسول يقول ايتيني ببول امك. ده كلام مين؟ ده كلام. ومع هذا كله طب ليه بقى سيدنا النبي ادى عبد الله بن ابي بن سلول او ادى ابنه القميص بتاعه يكفنه في ما انه عارف المنافق وفي جهنم وبئس القرار؟ ليه؟ مين؟ لا عشان ابنه. ها نعم. لا لا لا لا في حته تانية. لما اسر العباس في غزوه بدر فيقوم عبد الله بن ابي بن سلول عاوز يعلم على الرسول، فكانت الدنيا برد يبدو، فخد جلابية أو قميص. الجلابية دي كلمة إنجليش مش عربي، إنما الجلابية لحد الناس اسمها قميص، إنما طبعا في العرف الآن القميص اللي هو القميص ده يعني مش القميص اللي هو، إنما هي دي القميص يعني أنت تلبس اللي هي الجلابية الكاملة. فأخذ قميصا وذهب به إلى العباس وهو في الأسر، قال له البس دي مش معقول كده تعيش برد ها؟ طب ايش معنى ده من دونا عن الأسرة كلهم؟ عاوز يعلم على سيدنا النبي. يقول يقول لك ده هو كسى عم رسول الله. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اداله بقى اداله القميص بتاعه عشان يروح في 60 ده يلا ها يلا. ومع سيدنا عمر قال له ما تصليش عليه. نعم انا معاكي انا معاكي حكايه القميص دي لها حاجات ان الرسول صلى الله عليه وسلم ايوه هو سيدنا محمد عليه السلام كان حريص على ايمان الناس. ده بكى لجنازه اليهودي وقال نفس تفلتت مني الى النار. احنا مغرمين ندخل الناس النار؟ مش مغرمين، هي جنة كانت ملكنا ها ابدا، نحن عاوزين الناس كلها تؤمن بالله عز وجل. ولذلك ربنا قال كده: ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم وكان الله شاكرا عليما. فسيدنا عمر قال لك تصلي عليه ازاي؟ ده ما يصلاش عليه، ده يترمي للكلاب. فقال: اليك عدني يا عمر، ابعد عني، فإن الله خيرني فاخترت. فقال: استغفر لهم ولا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. والله لو أعلم أن الله سيغفر لهم فوق 70 لاستغفرت الله لهم. فلنا الظاهر والله يتولى السرائر. أي بني آدم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإن كان يضمر الإلحاد والكفر والنفاق، حق علينا بمقتضى هذه الشهادة أن نغسله وأن نكفنه وأن ندفنه في مدافن المسلمين وأن نصلي عليه. إنما أمر إلى الله عز وجل، أمر إلى الله في مسألة الآخرة. يبقى احنا فهمنا معنى كلمة الإيمان ومعنى كلمة الايه؟ الإسلام. الوقت خلاص يا جماعة، بدنا نشوف بس الحديث لسه طويل جدا. نعم تفضل. مين؟ المنافق؟ لا لا، المنافق انك تستغفر له بتاعه، استغفر بعد ما يموت وتارك الصلاة لانه مرتكب كبيرة مش كافر. كل كل كل صلى عليه طبعا، ما دام يقول لا اله الا الله. للمشرك للمشرك واحد قال لك انا اظهر انه كافر، انا مش علاقة به بقى، ليس له علي ادنى حق، لا أغسله ولا أكفنه ولا أصلي عليه. أنا قصدي أقول ليس له عدن حق، ولكن من باب الإسلام لو حد مثلا مسيحي أو يهودي ولم يدفنه قومه، إحنا نقوم بغسل بدفنه وإكرام سوءته وخلاص. لا لا أبدا، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. إنما في بعض الناس ما يقول لك إيه ده من باب التسامح، إن أنا أقول الله يرحمه، لا ما ينفعش تقول الله يرحمه. تقول الله يرحمه زين، يعني واحد مسيحي مات مثلا، تقول الله يرحمه. انا ما شاء الله يرحمه، قول الله يرحمه ازاي وانا بقرا القران؟ ربنا قال رحمتي وسعت كل شيء فساكتبها لمين؟ للذين يتقون ويؤتون الزكاه والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل. يا عم انت كده مشددها قوي، ما يصحش كده. اقول له طب روح انت يا عم للمسيحي نفسه وقول له انا مش مؤمن بخلاص المسيح، هل هدخل الملكوت؟ يقول لك لا، اوت، بره الملكوت. قول له هو بس، طب انت ليه تلزمني؟ غير كده دي مصطلحات شرعيه، له حق عليا ان انا اعامله بالحسن، ان انا ما اذيهوش، مش بعامله بالحسن ده بالفضل حتى مش بالعدل، ان تبروهم وتقسطوا، والبر اعلى من القسط اللي هو العدل. البر هو الفضل والقسط هو العدل. انما انا ما امور شرعيه، ربنا قال اترحم على ده، اترحم اعمل ايه انا؟ وبعدين هي الرحمه ملكي، ما بتاعته هو، وهو سبحانه قال مش هديها لده، اقول له لا اديها له بقى؟ ده مشكل يا جماعه، هذا مشكل. فلازم الناس يعني ايه يقول لك الله يرحمه، الله يرحمه هو ما بيقولش كده. البقاء لله، اروح ازيه، ها ربنا سبحانه وتعالى يعني يصبركم، ربنا سبحانه وتعالى ينزل السكينة على قلوبكم، كس إلى آخره. أمور المعيدة دي قصة أخرى، قصة أخرى. يبقى الإيمان طب ايه هو بقى الايمان؟ عشان بس الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره. الايمان في اللغه في الشرع هو التصديق. ايه معنى التصديق؟ التصديق الجازم بكل ما جاء عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده اسمه الايه؟ الايمان. طب هل الاعمال داخله فيه؟ يعني في الشرع في لسان الشرع ان انا ممكن اسمي الصلاه ايمان. ربنا قال في الناس اللي صلوا تجاه المسجد الاقصى وبعدين لما وماتوا وبعدين حولت القبله الى المسجد الحرام، ربنا قال وما كان الله ليضيع ايه ايمانكم. ايمانكم من يعني ايه؟ يعني الصلاه. اذا الاعمال ممكن اسميها ايه؟ ايمان. ذلك الامام البيهقي كاتب كتاب قد كده اسمه شعب الايمان، واضح؟ انما اتكلم على الايمان الشرعي بمعنى الايمان الذي ينجي العبد يوم القيامه. ما معنى التصديق الجازم بكل ما جاء عن النبي اجمالا من حيث الاجمال وتفصيلا من حيث التفصيل؟ ده معنى الايمان. طب الاعمال داخله فيه؟ لا، احنا مذهب اهل السنه الاعمال ليست جزءا من الايمان، من حقيقه الايمان. وده مش معناه اننا نتهاون فيه، لان تارك الصلاه تارك الزكاه مرتكب لكبيره من الكبائر. انما لو كانت العبادات جزءا من حقيقه الايمان يبقى تارك الصلاه كافر، لانه ترك جزءا من حقيقه الايمان، واضح؟ يبقى اذن المرتكب للكبيره كافر، انما ربنا وصفهم بالايمان. فقال وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، يبقى في طائفتين من المؤمنين عملوا دول. طب ربنا ده الاقتتال ده كبيره من الكبائر، طب ليه سماهم من المؤمنين؟ لان الكبيره لا تسلب اسم الايمان. ممكن تسلب اسم الايمان بس مش تخرجوا من الاسلام، كقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر من يشربها حين يشربها وهو مؤمن. او كما قال صلى الله عليه وسلم اذا زنى العبد خرج الايمان من قلبه وصار على راسه كمثل الظله، فان ترك ما هو فيه عاد اليه الايمان. يبقى انا ممكن واحد مثلا مرتكب اسميه مسلم، انما لا اسميه كافر، لا يخرج عن حظيره الايه؟ لا يخرج عن حظيره الاسلام. يبقى دي نقطه لازم نكون واضحه معانا، انه العبادات دعا اليها الشرع. ممكن العبادات تكون داخله او شرط كمال، ولكن ليست شرط صحه، ليست شرط ايه؟ ليست شرط صحه. ايوه، الكفر هنا سماه العلماء كفر دون كفر، كفر نعمة وليس كفر ملة، جمعا بين الأدلة. وإلا ففي الحديث الصحيح من قال لا إله إلا الله خالصة من قلبه دخل الجنة. فقال سيدنا أبو ذر وإن زنى وإن سرق يا نبي الله؟ قال وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق، رغم أن في أبي ذر. واضح النقطة دي ليه؟ عشان أنا أقدر أجمع كل النصوص. ولذلك الفكر التكفيري بدأ منين؟ من إن هو جعل هذه العبادات جزءا من حقيقة الإيمان. يبقى تارك العبادة تارك لجزء من الإيمان، وتارك جزء من الإيمان ده كفر، لأن الإيمان ده قطعة واحدة، حاجة واحدة اسمه التصديق. فما ينفعش تصديق بنسبة 90%، ما ينفعش، غير مقبول. هذا المعنى. يبقى لازم التصديق يكون بنسبة كام؟ 100%. طب ما إيه زيادة الإيمان؟ قال لك زيادة الإيمان من حيث العبادات، اللي بيقيم الليل غير ما بيقيمش، ها؟ اللي بيقرأ قرآن غير ما بيقرأش. واضح النقطة دي؟ يبقى يزيد الإيمان وينقص من حيث الإيه؟ من حيث العبادات. أو التصديق ذاته يزيد في بعض قول أهل العلم، التصديق نفسه. فتصديق أبي بكر رضي الله عنه غير تصديق غير تصديق بتاعي أنا، ها؟ وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لو وضع إيمان أبي بكر في كفة وإيمان الأمة في كفة لرجحت كفة أبي بكر. سيدنا بكر رضي الله تعالى عنه. طب ايه معنى الايمان بالله؟ احنا عرفنا ان اصدق، يبقى اصدق بوجوده لاسمائه بصفاته، انه يجب اليه له صفات الكمال المطلق سبحانه وتعالى، يجب نفي النقائص عنه، لم يتخذ صاحبة لم يتخذ ولدا. ده معنى الايمان بمين؟ بالله. طب الايمان بالرسل، ان ربنا بعته وانزل معهم الكتب، لا او الكتب لسه جايه جزء لوحديها. الايمان بالرسل جميعا، ما فيش نبي احسن، ما فيش نبي في نبي افضل من نبي، انما مش والله يقول لك لا النبي ده مش نازل لي منظور، لا لازم ينزل لك منظور. مشكلتنا كده بنعمل ايه؟ يعني واحد يقول لك انا يا عم انا موحد بالله بقول لا اله الا الله ما بقولش عيسى انه ابن الله ولا حاجه ولا بقول عيسى اله ولا اي حاجه من الكلام ده، انما محمد ده مش نازل لي منظور، اقول لا لازم ينزل لك منظور لازم. انا ليه مشكلتنا كده؟ وذلك الايه الكريمه في سوره الشعراء ربنا ليه تعملوا كذبت قوم نوح المرسلين. نوح المرسلين، مرسلين ايه؟ ده هو اول رسول للبشرية، اللي قبل منهم كلهم انبياء، ادم نبي، ادريس نبي. فربنا قال كذبت قوم نوح ليه المرسلين. الله، وسيدنا ادم هو اول رسول، وهو ادم الاصغر، وهو ابو البشرية الثاني، لان كل البشرية هلكت ولم يبقى الا ابناء سيدنا نوح. بس ربنا قال كذبت قوم نوح المرسلين، ده هم كذبوا نوح بس. قالك ما هو اللي يكذب بنوح زي اللي بيكذب بكل. وذلك ربنا قال لا نفرق بين احد من ايه من رسله، لا نفرق بين احد من رسله، يعني صوم صلي زكي حج اعمل كل الطاعات والعبادات وكل حاجه، ولكن اطلع كده قول ايه ده سيدنا ذو الكفل مش نبي. كافر والله، ما انت داخل الجنه، والله ما انت داخل الجنه ولا انت شايف. خلاص لا نفرق. ليه؟ لانه هو ربنا قال، اللي قال ان انا نزلت القران على محمد او اوحيت لمحمد هو قال ان انا اوحيت ذو الكفل. ليه تصدقوا هنا وما تصدقوش هنا؟ ففي الحقيقه انك تطعن في الخالق جل جلاله، هذا المعنى. يبقى اذا ده معنى الايمان بالايه بالرسل. طبعا الرسل دول كتير جدا، ما حدش يعرف عددهم. ربنا قال لسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم منهم من قصصنا عليه ومنهم من لم نقصص ايه لأنهم ما لم نقصص عليه، ولكن الذي يجب علينا أن نؤمن به على وجه التفصيل كم واحد؟ حد يقول لي 25 نبي وإيه؟ ورسول. 25 نبي ورسول، 25 نبي ورسول اللي هم واردين في القرآن لازم نؤمن بهم على وجه الإيه؟ لابد أن نؤمن بهؤلاء الأنبياء على وجه التفصيل، إنما على وجه الإجمال أو ليه أو الكل، كل أمة ظهرت على هذا الكوكب أرسل الله تعالى لها نبي. ربنا عرفنا به كان بها ونعمة، ربنا مش عرفنا به برضو بها ونعمة. وذلك ربنا سبحانه وتعالى عليه وإن من أمة إلا خلى فيها إيه نذير. طب الخمسة وعشرين نبي ورسول حد يعرف يعدهم لي؟ هل يعرف يعدهم لي ولا لا؟ لا. شوفها في ثلاث آيات، في ثلاث آيات في سورة الأنعام فيها 18 رسول. قال تعالى عدوا معي بقى: وتلك حجتنا أتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل كده 15 واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالم يدل 18. بقى كم واحد بقى من 25؟ سبعة. ولذلك رجل لك بهذا يحفظوا الأبيات دي: في تلك حجتنا، تلك حجتنا الآيات اللي سائلنا، في تلك حجتنا ثمانية من بعد عشر ويبقى سبعة وهم باقي سبعة. مين السبعة؟ إدريس هود شعيب صالح، إدريس هود شعيب صالح كذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا. تحفظوا الكلام ده صم زي ما انتوا حافظين اسماء لعيبه الزمالك والاهلي. عامل ايه؟ ازاي؟ لا باقي اللعيبه مش ازاي انتش حافظ ولا اسم ولا اعرف مين بيلعب؟ انت حافظهم بالاحتياط. إدريس هود شعيب صالح كذا ذو الكفل آدم بالمختار إيه قد خوتي. طيب كويس قوي، ده الإيمان بإيه؟ بالرسل. الإيمان بالملائكة ده دي حاجة صعبة جدا، بس أقول لك بسرعة، بالمختار اللي هو سيدنا النبي. طب خليها للآخر ذكرني. الإيمان بالله، الرسل، هنقول الملائكة. إيه الملائكة؟ الملائكة ده خلق من خلق الله، عالم من العوالم، أجسام نورانية أؤمن بكده، لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناسلون ولا يتنكحون، حياتهم التسبيح والذكر، منهم الراكع ومنهم السجد ومنهم المصلي على الرسول ومنهم حملة العرش، دول الملائكة. اللي يقول عنهم ان هم إناس كافر، والذي يصفهم بالذكورة فسق. طب كفروا ليه وفسقوا ليه؟ كفروا لأن اللي يقول عنهم ان هم من النساء، يبقى رب، لأن ربنا قال وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناث أشاهدوا خلقه. أنت شفتهم يا جدع، ما تسكت بقى، ستكتب شهادتهم ويسألون. وليقول عنهم ان هم ذكور فسق، إنما هي أجسام نورانية. منهم مشاهير من الملائكة، سيدنا جبريل، سيدنا إسرافيل، سيدنا ميكائيل، كل دول جبريل وميكائيل واردين في القرآن، إسرافيل وارد في السنة. في بقى عزرائيل، عزرائيل ده وارد بس في حديث كده ضعيف، إنما ربنا سماه في القرآن ملك الموت. الملائكة لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، دول الملائكة. وكلهم سيموتون بين يدي الساعة بما فيهم جبريل عليه السلام، واضح؟ جبريل ده سيد الملائكة، وذلك ربنا وصفه قال إنه لقول رسول كريم، أي جبريل، ذي قوة عند ذي العرش مكين، أي جبريل، مطاع ثم أمين، أي جبريل. وذلك شوقي رحمه الله يقول والآي تترى والخوارق جمة، جبريل رواح بها غداء، دين يشيد آية في آية، لبناته السورات والألواء، الحق فيه والأساس، كيف لا والله جل جلاله البناء. نعم، ماله مالهم ألفهم إيه؟ ما المشهور منهم أو اللي ثبت أنهم موجودين، ما وراح اليهود قالوا مين اللي بيجي لك بقى في الوحي؟ قالوا جبريل. قال لهم جبريل، قال هذا عدونا، جبريل ده عدونا، وما أنتم عايزين مين؟ قال لو قلت إسرافيل لأنه يأتي بالمطر لكان أحب إلي. قال وانت تفرق معك إيه؟ هو بينزل عليك أنت؟ الله مشكلة. فربنا أنزل قوله قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وده مش من من كان عدو الله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ربنا سموهم كفرة. يبقى إذن جبريل وميكال، إسرافيل ده صاحب، فإذا نقر في الناقور أي نفخ في الصور صاحب الصور، عزرائيل ده وارد في حديث حسنها الإمام الحافظ ابن حجر أن اسمه إيه؟ عزرائيل، هو الذي يقبض الأرواح. إنما ربنا سماه في القرآن قال قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. يبقى ده معنى الإيمان بماذا؟ الملائكة. واحد مثلا يقول لك إيه؟ كان واد اللي اسمه بتاع ده، اسمه مين؟ اللي هو وليمة بتاع وليمة لأعشاب البحر، اسمه حيدر، حيدر ده، كان يقول لك ده ربنا بيلعب مع الملائكة والملائكة بتلعب معاه. وبعدين واحد طلع قال مدعي النبوة، حشاش على التلفزيون، مش عارف بيجيب المناظر دي منين، مناظر يعني تمنع الرزق، يقول لك ايه بسمع له كده بيقول لك ايه وربنا زائل من حملة عرش، قال ازاي تسيبوني لروحه هنا، ربنا سبحانه وتعالى. ده كلام يلقى على اسماء مسلمين بيقول لا اله الا الله يؤمنون. هل وصل الحال هذا التردي الى هذا الحال؟ ده الملائكة. ولا واحد من أئمة الأوقاف يقول لك إيه؟ وربنا أراد أن يهلك قوم لوط، وبعدين نزل جبريل عليه السلام من غير ما يقول لربنا، طب قول لي عرفك أنت كنت معاهم؟ ربنا لا يسبقونه بالقول فلما أراد أنه يرفع المدائن قوم لوط ربنا قال استوب يا جبريل، ده على المنبر قال هذا الكلام، الحديث يعذب، ده جاهل، هو ده كلام يقال، هو ده ده ده ده امور تمس جوهر الاعتقاد. اذا الايمان بالله قلنا ما ايه معنى الايمان بالله؟ معنى الايمان بالملائكه، معنى الايمان ايه بالرسل، ايه معنى الايمان بالكتب؟ ان ربنا سبحانه وتعالى انزل ليه الكتب، الكتب انزل التوراة على موسى، انزل الانجيل على عيسى، انزل القران على سيدنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، انزل ايه الزبور على داود، الصحف على ابراهيم وموسى، دي لازم نؤمن بها، نؤمن بان ربنا عمل كده، نزل الكتب دي على اصحابها من الانبياء، اتحرفت دي قصه اخرى، هذا القران طبعا، انما الانجيل في اصله كتاب سماوي نزل من قبل الله على ايه موسى عيسى، التوراه في اصلها كتاب سماوي نزل، والتوراه دي نزلت مكتوبه من عند الله عز وجل على الالواح، وربنا كتبها بيديه سبحانه وتعالى، ان الله كتب التوراه بيديه وخلق ادم بيديه وغرس جنه عدن بيديه جل جلاله الله، فده المعنى. والإيمان بالملائكة والكتب والإيه والرسل، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالإيه باليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر هو التصديق بأن في بعث بعد الموت، في قيامة يقوم الناس فيها لرب العالمين، في الناس هتحشر بين يدي الله، لازم نؤمن بهذا، وذلك الإيمان باليوم الآخر ده نصف الإيمان. قال تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، لأن الذي يؤمن بالبداية الخلق من الله يؤمن بالنهاية أنه هيقابل هذا الخالق سبحانه وتعالى، والذي ينكر البداية ينكر الإيه النهاية، الذي ينكر أن الله خلق طب هيقابل إيه معدوم، هذا المعنى. وذلك في قصة اليوم الآخر دي كانت صعبة حتى على ملاحدة العرب، ملاحدة العرب لم يلحدوا في أن ينكروا الله، يعني ما كانوش مثلا يقول لك ما فيش إله، لا ده ربنا قال ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون خلقنا العزيز العليم، ولكن مش يقولون لا احنا لا مش هنبعث، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. وذلك الرجل هناك قال إيه الشاعر بتاعه، البعث وحشر ونشر حديث خرافة يا أم عمر، ده خرافة. طب أنت يا محمد صادق، صادق في كلامك، طب أبويا مات بقاله كم سنة كده هتقول ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم اليوم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وذلك الإيمان بالبعث بعد الموت ده ركن أصيل، بل هو نصف الإيمان. والإيمان بالقدر، إن كل شيء في الكون بإرادة الله، يا الرسول قال لسيدنا عبد الله بن عباس إنه علمك كلمات احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهه، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وطويت الصحف، جفت الأقلام وطويت ليه؟ خلاص اللي اتكتب اتكتب، ها؟ انتهى الأمر، قضي الأمر الذي فيه في السفتيان، كل شيء مكتوب ومقدر، لازم نؤمن بهذا. واحد ما يقعد يقول لي طب ازاي ربنا يكتب علي حاجة وبعدين يحاسبني عليها، ما اقول له طيب وش عرفك ان هو كتب عليك الحاجة دي، مهما ما تنصبش ربنا كتب، بس اللي قال انه، ولذلك لما قال الكفار وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شيء، مش قالوا كده؟ طيب كويس، اللي حصل في الموضوع انه ربنا ما قالش سؤالهم غلط، ولكن هو بين ان هم مغالطين في شيء واحد، إن هم زعموا أن الله تعالى قد كتب هذا عليهم على وجه اليقين. طب وانت طلعت على الكتاب خلاص بقى انت تعمل بما أمرك الله به من أمر الشرع. فربنا أرد عليهم قال قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. طلع لي العلم اللي عندك يقول ان انت ايه ان انت ربنا كاتب عليك انك انت صالح ولا فاسد. انت تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون. يبقى ده المعنى لازم اؤمن بالقدر والقدر ده فيه حاجة كده ستظهر يوم القيامة ان شاء الله. نصر كل واحد يقول لك كتاب كذا ده. الأستاذ العقاد له كتاب مهم جدا اسمه عقائد المفكرين يقول إذا أردنا إجابة عن كل صغيرة وكبيرة في هذا العالم فما أحرانا ألا نجاب. نعم أحرانا ألا نجاب لأن العالم ده كبير. أنت دخلت قصر منيف عظيم جميل ولكن لقيتي مثلا فيه حاجة محطوطة أنت شايفة أن هي محطوطة هنا غلط ممكن تتحول يمين أو تتحول شمال يوم ترفض القصر بأكمله عشان حاجة نسبية. طب ما هو بالنسبة لك أنت غلط ممكن يكون غيرك صح. هذا هو فده المعنى. ولذلك لو كشف الله لنا الغيب ما اخترنا إلا الواقع جل جل. دي الإيمان بالقدر. بعد كده الإيمان بالإيه بالساعة طبعا بأمارات الساعة. فلا أخبرني عن الساعة قال أن تلد الأمة ربتها. أخبرني عن الساعة قالوا ما أعرفش عنها حاجة ما المسؤول عنها بأعلام الإنسان. قال فأخبرني عن أماراتها. في حاجة يا جماعة في ثلاث حاجات اسمه البرهان والدليل والأمارة. إذا كان الدليل قطعيا سمي برهانا واضح. إنما إذا كان الدليل محتملا سمي دليلا. إذا كان يعني يدوب كده إشارة من بعيد يسموه إيه أمارة واضح. وذلك قالوا فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها ودي لها أكثر من معنى. أن تلد الأمة ربتها إن احنا ممكن ربنا يكرمنا ها ونروح نفتح أمريكا كده ونأسر النساء اللي هناك ها وبعدين يخلفوا أولاد مسلمين فيبقى الولد بحكم إن هو منسوب إلى أبيه كالسيد على أمه. ده معنى. المعنى الثاني وده اللي أنا برجحه إنه سيكثر في آخر الزمان عقوق الأبناء للآباء لدرجة أن الواحد يتعامل مع أبويه تعامل السيد مع العبد. يعني يتسلط على أبويه تسلطا بشعا. وده موجود اليومين دول تلاقي كل واحد مثلا لما أمه تكبر روح يرميها في دار مسنين وخلاص مع السلام. تصل عليه طب أمك ماتت يقول والله يعني مش عندي أجازة النهاردة ولا حاجة مش كانت تموت بكرة. وذلك في لفتة مهمة جدا ربنا بيقول يوم يفر المرء من إيه من أخيه مش كده وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن إيه يغنيه. هناك في سورة المعارج قال إيه يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ إيه بأخيه وصاحبته إيه وبنيه وفصيلته التي تؤمن. ما جابش سيرة الأم هنا والأب. طب هناك في سورة المعارج وفي سورة عبس يفر يسمع يعني أبوه يشوفه في عرصات القيامة لو سمح مش عايز أشوفك الله يسهل لك. الواحد مشغول بنفسه. إنما في الفداء ذكر كل حاجة إلى الوالدين. يقول أهل العلم لأن الكافر أراد أن لا يغضب جبار السماوات والأرض فلم يجرؤ على أن يفتدي نفسه بأبويه لأن هذا يغضب رب العالمين. مع أن أبويه ممكن يكونوا كفار وهيخشوا النهار إنما لم يستطع أن يقولها لم يستطع بأي حال. فتجد في بعض الناس يعني أمور بشعة يتعامل مع الأبوين بصورة غريبة جدا. ولذلك واحد راح للرسول صلى الله عليه وسلم قال إن أبي سرقني. قالوا تبعه روح هتقول أبوه. جاء أبوه يتوكى على عصاته هو ماشي كده دار في ذهنه حاجة فنزل جبريل وقال: يا محمد إن جاءك الأعرابي فسأله عن شيء حدثته به نفسه ولم تسمعه أذناه. فراح للرسول: يا رسول الله، رسول الله، إن ابنك يزعم أنك قد سرقته فما جلية الأمر؟ قال: يا نبي الله، كنت في يوم من الأيام أنا صغير، أنا فقير، أنا غني وهو فقير، أنا قوي وهو ضعيف، أما الآن فأصبحت فقيرا وهو غني، ضعيفا وهو قوي، فلا أخذ المال إلا لأنفقه على عمة له أو خالة له أو على نفسي. فقال النبي: إيه، يعني سيبنا من الموضوع ده، حدثني عن شيء حدثتك به نفسك ولم تسمعه أذناك. قال: والله يا رسول الله، ما زال الله يزيدنا بك يقينا على يقين، ده أنا في حاجة خاطر دار في ذهني فقط. قال له النبي: وماذا قلت؟ قال: قلت في نفسي: غزوتك مولودا وعلتك يا فعل، تعال بما أجني عليك وتهمل، إذ ليلة ضاقتك بالسقم لم أبد لسقمك إلا ساهرا أتململ، كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به وعيني تهمل. فلما رأيت بلغت السن والغاية التي إلى ما كنت فيها قبل أؤمل، جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل، فيا ليتك إن لم ترى حق أبوتي فعلت كما الجار المصاحب يفعل، ولكن أوليتني حق الجوار ولم تكن بمال علي دون مالك تبخل. عندها أخذ النبي بتلابيب الولد وقال له: أنت ومالك لأبيك. إذن أن تلد لما تربتها، اثنين أن تجد الحفاة العراة العالة رعاء الشاء. وهذا أنتوا شايفينهم، نقول إيه أنتوا شايفين أطول برج في العالم، طب وانت بتعملوا ليه؟ وذلك الرسول قال: يتطاولون في البنيان. انت عامل لي برج ليه؟ ده هو فوق الدور 160 مش مسكون، الادوار اللي فوق ده مش مسكون لانه طبعا ما فيش فيه هوا، خلاص تعديت. ها طيب انت الادوار دي عاملها ليه؟ تسكنها شياطين، ودي تسكنها شياطين. ان تجد الحفاة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان، عنده هبل، يتطاولون في البنيان، دي من علامات الساعة، يتطاولون في البنيان. ولذلك دايما الجماعة بتوعية الإدارة والتخطيط العمراني إن التوسع الأفقي أفضل بكثير من التوسع الرأسي، ده حقيقة. لأنه افترضنا مثلا في حرب وانت باني أدوار بهذه الصورة، قنبلة واحدة تنزل المبنى ده، إنما لو كان مثلا في يعني بيوت دورين ثلاثة، علشان يهلك البيوت دي كده بده زخيرة أكثر وأكثر وأكثر وأكثر، وهكذا. أن تجد الحفاة العالة رعاء الشاء، لأنه ليه رعاء الشاء؟ قال لك: لأنهم أضعف أهل البادية، معنى أنهم مع ضعفهم وبعدهم عن ذلك بخلاف أهل الإبل، فإنهم بالغالب ليسوا عالة. والعالة ده جمع عائل وهو فقير، إنما في مثلا يقول لك العاهل فلان الفلان، العاهل يعني السيد الملك، إنما العائل هو الايه الفقير. ادي الايه ادي المعنى، يتطاولون في البنيان، دي من علامات الايه من امارات الايه الساعة. طبعا الامارات الصغرى، انما في الامارات او العلامات الكبرى دي اللي ربنا ما يوصلنا ليها، ها دي العلامات الايه اللي هي التي ستنتهي بانتهاء الاسلام. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة وواحد على الارض كلها يقول الله. خلاص، فخلاص الكون بدل ما فيش حد في بول الله، يبقى ما عادش لازم، فتقوم القيامة. بس ساعتها بقى هيكون في تقدم عمراني وتقدم تكنولوجي وحضاري غير مسبوق. ربنا قال عنه في القرآن: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها، الأرض مش مصر مثلا أو ليبيا، الأرض كلها فيش فيها حتة مش مسكونة، زخرفها ومش مبنية كده عشوائيات، لا ده مبنية في زخرف، زخرفها، وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها. يعني كل واحد فيهم يشعر في نفسه أنه لا سلطان عليه، ولم يعد هناك حاجة لإله يسير الأمور، وظن أهلها أنهم قادرون عليها. عندما يتحصل هذا في قلب، وده لا يتحصل إلا بأن الناس كفرت بقى خلاص، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا. ودي من الإعجاز العلمي في القرآن. ليه؟ لأن البسيطة جزء منها نهار وجزء منها ليل، والأمر صادر في وقت واحد. فلو ربنا قال ليلا بس يبقى اللي عنده نهار سينجو من العذاب، ولو قال نهارا بس يبقى اللي عنده ليل سينجو من العذاب. ولكن لما كان الأمر صادرا في وقت واحد فسيتفق مع قوم بالليل وقوم بالنهار، ربنا قال أتهمون ليلا ايه او نهارا، وجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. ثم انطلق مشي الراجل ده، فلبثت مليا، مليا يعني فترة. فقال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم يا نبي الله. قال إنه جبريل جاءكم يعلمكم دينكم. يبقى ده الدين، يبقى تعريف الرسول صلى الله عليه وسلم للإسلام ده دين، تعريف الرسول صلى الله عليه وسلم للإيمان ده دين، تعريف الرسول صلى الله عليه وسلم للإحسان اللي احنا ما تكلمناش عنه، الإحسان أقول كلمتين بس للإحسان ده، الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه في لم تكن تراه فإنه يراك، ده الإحسان. أنا هديكم مثال واحد فقط، سيدنا سهل بن عبد الله التستري. التستري بيقول عن نفسه، خلي بالك معي، بيقول سجدت، سجد راح يصلي عشاء مثلا أو صلي أي حاجة، سجدت ولما رفعت من السجود وجدت أن قلبي ما زال ساجدا لله. تأملوا هذه الحالة، واحد دخل في الصلاة وخلص الصلاة وروح البيت وقعد مع أصدقائه، ولكن عنده شعور داخلي أن قلبه ما زال على الأرض لم يرفع. حاضر، انتهت المحاضرة. نعم، فضلا يا شيخ لقد انتهى وقت المحاضرة. حاضر. فقال يعني قلبي على الأرض، فطفقت أسأل الشيوخ، أسأل الناس، حد وصل إلى هذه الحال أن يخش الصلاة بعد ما ينتهي من الصلاة ما زال قلبه ساجدا على الأرض؟ فلم أجد إلا شيخي العبداني سألته وقلت له يا شيخ أيسجد القلب؟ قال نعم، يسجد سجدة واحدة لا يرفع منها إلا إذا أدخل صاحبه الجنة. ولذلك الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى. النبي صلى الله عليه وسلم قال يا حارسة كيف أصبحت؟ قال أصبحت مدر الحق. قال إن لكل قول حقيقة فما حقيقة قولك؟ قال عزفت نفسي عن الدنيا فاستوى عندي ذهبها ومدرها، أشوف التراب زي الذهب والذهب زي التراب، وأصبحت وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا، أنا شايف العرش، وإلى أهل الجنة في الجنة ينعمون، وإلى أهل النار في النار يعذبون، شايفهم بعيني، أنا شايفهم بعيني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عرفت فالزم. ما قالوش ده الله أنت دماغك بقى يعني بسم الله ما شاء الله، لا ده عرفت فالزم. ولذلك لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحكي للناس الصحابة اليوم الآخر والجنة والنار وكذا، فسيدنا حنظلة أبا بكر قال له نافقنا يا أبا بكر، قال وما بك؟ قال نكون عند النبي يذكرنا الجنة والنار كأننا نراها رأي العين، فنما عندما نذهب إلى بيوتنا تشغلنا الدنيا. قال تعال نرجع للرسول ونشوف الموضوع إيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له يا حنظلة والله لو تظلون أو تبقون على ما تكونون عليه عندي لصافحتكم الملائكة في طرقكم وعلى فروشكم، ولكن ساعة وساعة ساعة وساعة ساعة وساعة. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، آمين. أي سؤال؟ قالته أنا ما بجاوب على السؤال. الفرق ما بين النبي والرسول، النبي هو أو الرسول هو من جاء، ده أفضل التعريفات، في تعريفات كثيرة، ولكن الرسول هو اللي جاء، الذي جاء بشريعة مستقلة ناسخة لشريعة رسول سابق عليه، يعني نزل بالكتاب وشريعة مستقلة زي سيدنا مين موسى وجاي سيدنا محمد. سيدنا محمد لما نزل بشريعة الإسلام القرآن نسخت شريعة الايه؟ نسخت شريعة التوراة. أما النبي ما جاء متابعا لرسالة رسول سابق عليه، ولذلك ربنا قال في الأنبياء إيه؟ إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون. ما قالش الرسل. يبقى إذن الأنبياء بني إسرائيل كانوا يحكمون بماذا؟ بشريعة موسى عليه السلام، يحكم بها النبيون الذين أسلموا الذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. بس النبي هو القاعدة الأوسع، والرسول هو القاعدة الأخص. فكل رسول نبي، وليس كل نبي رسول. كل رسول ما هو لازم عشان يوصل إلى رتبة الرسالة، أنا رسالة أعلى من النبوة، لازم يمر عبر إيه؟ عبر النبوة. واضح؟ يعني مثلا لما أنت حضرتك أقول لك أنت، أنا مدرسة الشيخ العمودي أنا أستاذ فيها، الأستاذ فيها دي رتبة خاصة، وأنتم طلاب فيها دي رتبة عامة. فلما يقول والله كل أستاذ في مدرسة الشيخ العمود طالب فيها، وليس كل طالب في مدرسة الشيخ العمود أستاذة، لأنه يعني يصل هذه الرتبة. هذا المعنى. وذلك ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة الأحزاب: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم الإيه. طب هو بيتكلم عن الرسالة، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، كان مفروض وخاتم الإيه المرسلين. إنما لو قال وخاتم المرسلين وجه واحد قال أنا نبي، ما أقدرش أقول له أنت كذاب، لا أستطيع. إنما قال لك وخاتم النبيين. ليه؟ لأن نفي الأعم يؤدي إلى نفي الأخص، إنما نفي الأخص لا يؤدي إلى نفي الأعم. يعني مثلا بتاع الشيخ العمودي، لما يجي واحد يقول لك والله أنا أستاذ، كل أستاذ في مدرسة شيخ العمود كان طالبا فيه، وكل طالب ليس إيه؟ ليس أستاذا. طب لما يجي واحد بقى إيه؟ ها؟ يقول لك والله أنا أستاذ في مدرسة شيخ العمود، هو عمره ما دخلها إيه؟ وعمره ما كان طالب فيها. يبقى ايه معنى هذا الكلام؟ يبقى انا نفيت ان هو كونه طالب، يبقى من المحال ان يكون استاذا. واضح؟ لان القاعدة احفظوها، نفي الاعم يؤدي الى نفي الايه الاخص، وليس نفي الاخص يؤدي الى نفي الايه. فلما انفي النبوة يعني اقول ما فيش نبي بعد محمد، يبقى استحالة يكون في رسول. انما لما اقول والله، لان الرسالة دي مرتبة خاصة، لما اقول والله ان الرسالة دي او الرسول ده، يعني واحد يجي يقول لك والله لما ربنا يقول وخاتم المرسلين فقط، يجي واحد يقول انا نبي، ما اقدرش اقول له لا. ليه؟ لاني انا الآية نفت الرسالة فقط ولم تنفي الايه النبوة، ونفي الأخص لا يؤدي إلى نفي الإيه؟ نعم. ولكن الآية في قوله تعالى وخاتم النبيين نفت القاعدة العريضة خلاص، لأنه أي بني آدم عشان يكون رسول لازم يعبر من خلال النبوة.